طيب، أصل المسألة التي نتكلم فيها ما هي؟ سؤر الحمار والبغل، ما الحكم فيها عندنا؟ مشكوك فيه. الكلام الذي ذكر في مسألة السؤر أم مسألة ماذا؟ أي مسألة؟ المسألة الثانية اللبن، يعني اختلاف أبي حنيفة ومحمد في مسألة لبن الآه، لبن الحمار، لبن الآه الحمار، هل هو طاهر أم نجس أم أيضا يأخذ نفس الآه الحكم؟ فنص محمد على طهارته، على الآه، على الطهارة. طيب، فاختلفوا هل هو طاهر أم نجس، في النجاسة لاختلاف الصحابة في نجاسته وطهارته، ويروى عن أبي حنيفة أنه نجس ترجيحا لجانب الحرمة، لأنه يحرم شرب لبن الحمار، فذلك يرجح كونه نجسا عند أبي حنيفة. فالمسألة ليست في السؤر، ولكن المسألة في في اللبن في هذه الحالة. فالعرق لا يمنع الجواز، وكذا لبنه طاهر لا يمنع جواز الصلاة وإن فحش. ماشي، قال وهو الأصح. لكن بعد ذلك روايات، يروى عن محمد بأنه طاهر، ويروى عن أبي حنيفة بأنه نجس، ولكن حرمة شرب لبنه هذه بالاتفاق. فأبو حنيفة رأى منها أن ترجيحا لجانب النجاسة للحرمة، فالحرمة ترجح جانب النجاسة. طيب، ماشي على ما وقفنا. طيب، ما الحكم إن لم يجد إلا سؤر بغل أو سؤر حمار؟ يعني لم يجد ماء مطلقا، لم يجد الماء المطلق، فإنه في هذه الحالة يجمع بين الوضوء وبين التيمم، فيتوضأ ويتيمم. طيب، لماذا؟ لأن هذا ترجيح لجانب الشك في الطهورية وليس في في الطهارة، وليس في الطهارة. فالطهورية يعني هل هو يطهر غيره أم لا. طيب، فقالوا يجمع بين الوضوء والتيمم، لو كان طاهرا مطهرا وقعت الطهارة بالماء الوضوء، بالوضوء، وإن لم يكن طهورا أي مطهرا وقع التطهير بالتيمم، يعني بالتراب. طيب، بما يبدأ؟ هل يبدأ بالتيمم أم يبدأ بالوضوء؟ قالوا يبدأ بأيهما شاء، يعني سواء توضأ أولا أو تيمم أولا فذلك يجزئ، خلافا لزفر. فزفر قال يبدأ بالوضوء ثم يتيمم. لماذا؟ ليكون فاقدا الماء، ليكون فاقدا الماء، فيجزئه بعد ذلك التيمم تماما. طيب، لكن عندنا بدأ بأيهما؟ لماذا؟ لأن الطهارة إن وقعت بالتيمم فإن الماء لم ينجسه، لأن الشك في في الطهور، يعني في التطهير أم لا. وإن كان طاهرا مطهرا وقعت الطهارة بالوضوء، ولكن البعض استحب أن يبدأ بالوضوء ثم بالتيمم. طيب هنا في نقطة، نحن نقول لا يجمع في الشرع بين البدل والمبدل، فقالوا كيف لا يجمع بين البدل والمبدل وأنتم قد جمعتم بينهما؟ كيف؟ التيمم طهارة بدلية، يعني بدل عن الإيه؟ عن الوضوء، وأنتم قلتم يجمع من لم يجد إلا سؤر البغل والحمار بين التيمم والوضوء. نقول لم يكن جامعا بينهما لتطهير المحل بهما، لأن الطهارة ستقع بإيه؟ بأيهما؟ بواحد منهما، فلا يكون جامعا بين إيه؟ بين البدل والمبدل. نحن نقول الطهارة تقع بالوضوء وحده أو بالتيمم وحده، لا بهما معا. إذن فرغم أن قلنا يجمع بينهما، إلا أنه ليس من قبيل الجمع بين البدل والمبدل في محل واحد لحكم واحد ألا وهو التطهير، لا بل جمعنا بينهما لأن الطهارة تقع بأحدهما فقط. ماشي، اقرأ. فيتيمم ويجلس أيهما قدم. فقال الزفر رحمه الله لا يجوز إلا أن يقدم الوضوء لأنه ماء واجب الاستعمال فأشبه الماء المطلق، ولنا أن المطهر أحدهما فيفيد الجمع دون الترتيب. يعني المطهر أحدهما، يعني الوضوء أو التيمم، يعني أفاد الجمع دون الإيه؟ دون الترتيب. وسؤد الفرس طاهر عندهما لأن لحمه مأكول. نعم. وكذا عنده في الصحيح لأن الكراهة لإذهاب شرفه. نحن عند أبي حنيفة، هل يؤكل لحم الفرس أم لا؟ أبو حنيفة كرهه وكره التحريم، فقال لا يؤكل لحم الفرس، لكن عند الصاحبين يؤكل. فلما جاءوا في مسألة سؤر الفرس قالوا الصحيح عند الجميع سؤر الفرس طاهر، ولذلك بعض الكتب تنص عليه فيما في السؤر كما شرب منه آدمي أو حيوان مأكول اللحم أو فرس. أو فرس، لماذا جاء به بعد مأكول اللحم؟ مراعاة لخلاف أبي حنيفة في لحم الفرس، وحتى لا يتوهم أن سؤر الفرس نجس أو مشكوك فيه عند أبي حنيفة. هذا على الآه على الصحيح، يعني على صحيح القول أو الرواية الصحيحة عن أبي حنيفة، لأن هناك روايات جعلت سؤر الفرس أيضا مشكوك فيه. طيب، لكن الرواية الصحيحة عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى هي طهارة سؤر الفرس، وهو قد روى عنه أكثر من رواية في سؤر الفرس، فإما أن يكون مكروها كلحمه، وإما أن يكون في رواية ثانية مشكوك فيه، ورواية ثالثة بأنه طاهر. طيب، فالصحيح أنه أنه طاهر. لماذا؟ لأن تكريه أبي حنيفة للحم الفرس ليس لذات لحم الفرس، ليس لمعنى في لحم الفرس بأنه نجس أو حرام أو غيره، لا، قالوا ولكن لأن الفرس آلة الجهاد، فخشي أبو حنيفة أن تفنى آلة الجهاد، أن تفنى آلة الجهاد إن تسلط عليها الناس بالأكل، لكن هو لم يكرهه لمعنى في لحمه. فإذا كان التكريه لأنه آلة الجهاد وخشي أن تفنى، فالسؤر سؤر الفرس يأخذ الحكم الأصلي وهو أنه طاهر كطهارة الفرس ولحمه. نعم. فإن لم يجد إلا نبيذ التنهي، قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى: يتودأ به ولا يتيممه، في حديث ليلة الجن. طيب، هو يتكلم عن الأسآر، سؤر طاهر، سؤر نجس، سؤر مشكوك فيه، سؤر مكروه، وهكذا. ما دخل نبيذ التمر؟ هل هو سؤر؟ لا. فلماذا جاء بنبيذ التمر في هذه المسألة؟ قالوا: هذا لأنه روي عن محمد، وهي أنه يجمع بين نبيذ التمر والتيمم، فصار أشبه بالسؤر المشكوك فيه. نبيذ التمر هو الماء ينبز فيه، نبذ يعني ألقى، يلقى فيه تمرات تمر لتحلي الماء. الماء كان في جزيرة العرب في الغالب ماء آبار، وماء البئر يكون فيه بعض المرارة، ليس حلوا عذبا كماء الأنهار أو العيون. فكانوا يلقون فيه هذه التميرات أو التمرات تحلية للماء، فقال يجوز ذلك. واستدلالا بحديث ليلة الجن، عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أراد الطهارة، فسأل ابن مسعود، قال: ليس معي إلا نبيذ تمر، فقال: ثمرة طيبة وماء طهور، وتوضأ به صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث فيه كلام. من رد هذا الحديث؟ قالوا: إن ابن مسعود لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجن، ليلة أن لقي النبي صلى الله عليه وسلم الجن ليدعوهم وليعلمهم. وقالوا في حديث آخر صرح ابن مسعود بأنه لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة تكلم الجن. فقلنا: أولا، ليلة الجن كما قال كثير من علماء الحديث يعني ليست ليلة واحدة، بل هي أكثر من ليلة، تصل إلى 6 ليالي اجتمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم مع الجن. فقد يكون ابن مسعود أنكر ليلة لم يكن هو فيها، أو أن يكون قد أنكر أن يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم حين كلم الجن، ولكن كان في أول الليلة والنبي كلمهم في آخر الليلة، أو كما أن النبي صلى الله عليه وسلم ورد في الحديث أيضا خط خطا وقال له لا تتجاوزها، فلن يسمع حديث الجن، ولكن لا مانع من أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ ليلته بالطهارة وطلب منه هذا الماء، فلم يكن عنده إلا نبيذ التمر. هذه واحدة. فأبو حنيفة قال بأنه يجوز الوضوء في هذه الرواية عنه بنبيذ التمر. طيب، مجموع الكلام يقول: قد يقول بعض إن الحديث يصير ضعيفا، ضعفه البعض. نقول لهم: وإن كان الحديث قد يضعف، إلا أن ضعيف الحديث عند أبي حنيفة مقدم على القياس، على القياس. وهذا الكلام في نبيذ التمر إذا لم يشتد، يعني قذف التمر في الماء ولم يتغير، لا زال حلوا، لا زال حلوا، لكن إذا تغير وصار مسكرا هذا لا يجوز الوضوء به مطلقا. طيب، فأبو حنيفة رأى جواز الوضوء بنبيذ التمر خلافا للصاحبين ولجماهير العلماء، ولكن أبا حنيفة ثبت أنه رجع إلى إلى قول صاحبيه وقال لا إن لم يجد إلا نبيذ التمر يتيمم ولا يتوضأ به. محمد في الرواية عنه أنه يجمع بينهما, يجمع بين الوضوء به والتيمم. ناشئ اقرأ. فإن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ به حين لم يجد الماء, فقال أبو يوسف رحمه الله يتيمم ولا يتوضأ به, وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى. فبه قال الشافعي رحمه الله عملا لآية التيمم لأنها أقوى, أو هو منسوخ بها, يعني لأن الآية لما طلبت التيمم طلبته فإن لم تجدوا ما الماء, أي الماء المطلق, ونبيذ التمر ليس ماء مطلقا, فإن لم يجد الماء المطلق يتحول إلى التيمم. لأنها مدنية وليلة الجن كانت مكية. فقال محمد رحمه الله تعالى يتوضأ به ويتيمم لأن في الحديث اضطرابا وفي التاريخ جهالة. طيب فمدام فيه اضطراب وفيه جهالة, يعني تردد بين أن يكون صحيحا أو حسنا وبين أن يكون ضعيفا, فيجمع بينهم, يجمع بين التيمم والآه والوضوء. فإن كانت الطهارة بالماء وقعت بالماء, وإن لم يكن الماء مطهرا وقعت الطهارة بالآه, كما قلنا في السؤر المشكوك فيه. نعم. فوجب الجمع احتياطا. اقرأ بعده. قلنا ليلة الجن كانت غير واحدة. هذا الذي ذكره كله توجيه كلام محمد وتوجيه كلام الشافعي قبله, يعني الشافعي قال حولنا الله من الماء إن لم يكن مطلقا إلى التيمم. طب ومحمد قال يجمع بينهما, وأبو حنيفة في الرواية الأولى عنه أنه يتوضأ به, ما كيف يرد على ما قال الشافعي ومحمد؟ قالوا ليلة الجن متعددة, قلنا ليلة الجن كانت غير كما ذكرت لك, فلا يصح دعوى النسخ. يعني الدعوى النسخ كيف؟ يعني أنه كان يجوز الوضوء بنبيذ التمر ولكنه نسخ بالآية فإن لم تجدوا ماء فتيمموا. فنقول لهم دعوى النسخ هذه غير مسلمة. لماذا؟ لأنهم قالوا ليلة الجن كانت في وآية التيمم فيه, والسابق ينسخ اللاحق ينسخ السابقة. نقول لهم أو دعوى النسخ غير مسلمة لكم, لأن ليلة الجن لم تكن ليلة واحدة, فقد تكون في المدينة المنورة أيضا, نزل جاءت بعد نزول آية التيمم. نعم. والحديث المشهور عملت به الصحابة رضي الله عنه ومثله حديث مشهور اللي هو النبيذ وضوء من لم يجد الماء. نعم. ومثله يزاد على الكتاب, وأما الغسل به فقد. لماذا قال هنا مشهور وقال وبمثله يزاد على الكتاب؟ ستدرس في أصول الفقه. القرآن الكريم لا ينسخه خبر الواحد ولا يزاد عليه تقييدا لمطلقه أو تخصيصا لعامه بحديث الواحد. طيب ولكن الحديث المشهور يزاد به على الكتاب, لا ينسخ ولكن يزاد به, يعني يقيد مطلق الكتاب مطلق القرآن ويخص عامه بالحديث المشهور. فهو يعني ذكر أنه حديث مشهور حتى لا يعترض عليه ويقال له كيف تقول ذلك وتزيد على القرآن الكريم بحديث بخبر. فقال لهم إنه خبر مشهور والمشهور يزاد به على الكتاب وإن لم يكن ينسخ، فهو أعلى درجة من الحديث الآحاد وأدنى درجة من من الحديث المتواتر. ماشي الكلام؟ وأما الغسل به فقد قيل يجوز عنده، أما الاغتسال ولا الغسل يجوز عنده اعتبارا بالوضوء، فقد قيل لا يجوز لأنه فوقه. نعم، يعني منهم من جوز على هذه الرواية الاغتسال به لأن الاغتسال طهار والوضوء طهار، فإن جازت به طهارة الوضوء يجوز به طهارة الاغتسال. طيب، أما من قال ووجه الرواية أن لا يجوز، قالوا لأن الأثر ورد خاصا بالوضوء خاصا بالوضوء فلا يتوسع فيه فيقتصر على مورد النص ألا وهو الوضوء. نعم. والنبي المختلف فيه أن يكون خلوا رقيقا فيسيل على الأعضاء كالماء. يعني نحن نقول أن النبيذ جامد، التمر مائع أم جامد؟ التمر جامد، وعندنا الماء إذا اختلط به جامد طاهر، فالعبرة في الغلبة بتغيير الطباع، تغيير الطبع، طبع الماء والرقة، السيلان والرقة. فهنا الاختلاف فيما إذا كان لا يزال رقيقا سيالا، أما إذا خرج عن رقته وسيلانه يكون الغالب هو التمر، يكون الغالب هو التمر ولا يجوز الوضوء بالتمر. مفهوم الكلام؟ أما إذا كان المخالط للماء مائع فالعبرة فيه بتغيير الأوصاف. نعم، فهنا أن يكون حلوا رقيقا يسيل على الأعضاء، أما ما اشتد منها صار حراما لا يجوز الترضب لأنه دخل في باب أن يكون نبيذا مسكرا، فبهذا صار حراما فلا يجوز الوضوء به. لا يجوز الترضب به وإن غيرته الماء فما دام حلوا فهو على الخلاف. حلوا رقيقا، فما دام حلوا رقيقا فهو على الخلاف، يعني إذا نبذ التمر في هذا الماء ووضعه على النار يغلي، كذلك الأمر إذا كان لا يزال رقيقا سيالا فهو على الخلاف، أما إذا صار غليظ القوام سميكا، عارفين غليظ؟ يعني هذا سيال أم غير سيال؟ لكن لو وضعت عليه مثلا دقيق يصير غليظا يجوز الوضوء به؟ هكذا نقول. فإذا غلاه في الماء ووضعه على النار، إذا وضعه على النار فصار غليظ القوام لا يسيل ولا ينحدر على البشرة فإنه لا يجوز عند الجميع. أن يكون اشتداده بطول المكث يتغير كأي شيء أنت تركته ممكن تجده اشتدت رائحته واشتد طعمه صار حامل، فإذا صار هكذا أيضا لا يصير حراما لا يجوز. وفيه كلام هل يكسر بالماء بماء أم لا، مسألة تأتي في كتاب الأشربة إن شاء الله. نعم. وما اشتد منها صار حراما لا يجوز. وإن اشتد فعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى يجوز توضؤ به لأنه يحل شربه لأنه شربه وعند محمد رحمه الله تعالى لا يتوضأ به لحرمة شربه عنده. ولا يجوز التوضؤ بما سواه من الأنبتة. يعني لو أنه نبيذ مثلا زبيب أو نبيذ أي فاكهة طيب هل يجوز التوضؤ به أم لا؟ هذه هي المسألة الأخرى. قالوا لا يجوز لأن النص جاء فيه إيه؟ نبيذ التمر خاصة على خلاف القياس، وما ثبت على خلاف القياس لا يقاس إيه؟ عليه. تعرفها كده قاعدة، ما ثبت على خلاف القياس لا يقاس إيه؟ وما ثبت على خلاف الأصل لا يتوسع فيه. تعرفها كده قاعدة من الأصل. القياس يعني ايه؟ يعني لا يجوز التوضؤ الا بالايه؟ الا بالايه؟ بالماء. وهل النبيذ ماء مطلق؟ لا. اذن فيكون جواز الوضوء ثبت على خلاف الايه؟ القياس، او على خلاف الاصل. وايضا نقول ما ثبت على خلاف الأصل لا يتوسع فيه. دي تعرفها قاعدة، تعرفها من الآن ماشي. ما ثبت على خلاف القياس لا يقاس عليه، وما ثبت على خلاف الأصل لا يتوسع فيه. والمقصود بالقياس هو الأصل. نعم، اقرأ بعده. لا فرق، ما أصل لا يقاس عليه يعني لا يتوسع فيه، لا يتوسع فيه يعني لا يقاس عليه، فمن الممكن أن تقولها بهذه الطريقة. نعم. ومن لم يجد معا وهو مسافر أو خارج المصر بينه وبين المصر نحو ميل أو أكثر يتيمم بالصعيد، لقوله تعالى فلم تجدوا معا فتيمموا صعيدا طيبا، وقوله عليه الصلاة والسلام. طيب، يعني هنا التراب طهور المسلم ولو إلى عشر حجج ما لم يجد الماء. أولا، ما هو التيمم؟ التيمم له تعريف في اللغة وتعريف في الايه في الاصطلاح الشرعي في الشرع. التيمم في اللغة العربية معناه القصد، يمم نحو كذا يعني قصده. طيب، وفي الشرع هو قصد الصعيد الايه الطاهر، قصد الصعيد الايه الطاهر، وممكن نقول قصد الصعيد الطاهر واستعماله على وجه مخصوص أو استعماله بصفة مخصوصة. لماذا؟ لأن التيمم هو استعمال للإيه؟ للصعيد، للتراب أو لغيره مما هو من أجزاء الصعيد، يعني من أجزاء كلمة الصعيد معناها إيه؟ الأرض، من أجزاء الإيه؟ الأرض. طيب، فهنا في اللغة العربية هو القصد. طيب، وفي الشرع قصد الصعيد الطاهر، الصعيد يعني الأرض، أي ما كان من أجزاء الإيه؟ الأرض. هذه واحدة. طيب، هل التيمم رافع للحدث أم غير رافع للحدث؟ لا، أنا بسألك، عندنا نحن الحنفية هو رافع للحدث، رافع للإيه، وهو طهارة كاملة بدلية عن الإيه، عن الماء، عن الإيه، عن الماء. فلذلك التيمم رافع للحدث، يعني الإنسان بالتيمم صار إيه، صار طاهرا، وهو طهارة كاملة وليس طهارة ضرورية تقدر بقدرها كما قال الشافعي رحمه الله تعالى. طيب، النقطة الثانية أو الثالثة، التيمم رافع للحدث، فعندنا تيمم واحد يكفي الإنسان لو ظل عليه اليوم كله بل لو ظل أسبوعا. يعني أنت تيممت في أول للفجر فصليت الفجر وبقيت على تيممك إلى الظهر، عند الشافعية يقول لك تيمم تيمما جديدا. لماذا؟ لأنه طهارة ضرورية، الطهارة الضرورية أو الضرورة تنقضي بقضاء المقصود وهو أداء صلاة الفرض، أداء صلاة. فصلى الفرض اللي هو الفجر، فلا يبقى ذلك لصلاة الظهر. طيب، لكن نحن نقول التيمم كافيك ولو إلى 10 حجج، يعني لو أنك ظللت محافظا على تيممك هذا ولو 10 سنين يكفيك. طيب، لماذا؟ لأن التيمم عندنا طهارة كاملة وليس طهارة ضرورية، حتى يقدر، لأن هو الشافعي يقول هو طهارة ضروري، والقاعدة الشرعية تقول الضرورة تقدر بقدر، نحن نقول هو ليس ضروري بل هو طهارة كاملة. طيب، هنا قال من لم يجد ماء وهو مسافر أو خارج مصر بينه وبين مصر نحو ميل أو أكثر يتيمم، لأن البعض قال أنه لا يجوز التيمم إلا للمسافر، أما من خرج من المصر وهو فيما حولها وحضرته الصلاة لا يجوز له التيمم لأنه لم يكن مسافرا، ولكن عندنا للمسافر ولغير المسافر، بل كما سيأتي لمن هو في مصر إن فقد الماء. هذا كله بناء على أن الطهارة بالتيمم هي طهارة كاملة وهي مشروعة، ليست فقط لضرورة السفر ولكن مشروعة لعدم أو مشروعة للعجز عن استعمال الماء، والعجز عن استعمال الماء إما لفقد الماء حقيقة لم يجد ماء، أو لأنه وجد ماء ولكن لا يستطيع استعماله. نعم اقرأ. والميل هو المختار في المختار لأنه يلحقه الحرج بدخول المصري. يعني احنا قلنا او خارج المصر وبينه وبين المصر ايه ميل. الميل حوالي 1880 متر، يعني 2 كيلو متر الا قليل، والتقديرات اختلفت، في البعض يقدره ل 1600 متر او 1650، فجرى الاختلاف في تقدير الميل. نعم. والماء معدوم حقيقه والمعتبر. طب لماذا اختاروا مقدار الميل في هذه الحالة رغم أنه وردت روايات أخرى، منها ما روي أنه إذا كان الماء مفقودا معه وهو يعلم مكانا فيه ماء، لو ذهب إليه قبل خروج الوقت يبقى إيه؟ ليس عذرا مبيحا للتيمم، ما دام استطاع ان يذهب الى موضع الماء قبل خروج الوقت لا يكون معذورا، لان التيمم يكون من عذر عدم العجز او الحرج في استعمال الماء. فقالوا ان المقصود هو ان يصلي الصلاه لايه لوقتها، فإذا استطاع أن يصل إلى موضع الماء ولا يزال الوقت باقيا يبقى لا يتيمم بل يذهب إلى هذا الماء. ماشي. طيب أيضا جاء شيء قال لو كان يذهب إلى الماء وهو يعلم أنه لو ذهب إليه وتوضأ ورجع لم يجد المرافقين له في السفر، يعني القافلة التي يسافر فيها، قال أيضا إيه يكون هذا معذور. أما إذا كان يذهب ويعود ولا تزال القافلة باقية فإنه لا يكون إيه معذورا، لكن اختاروا على الصحيح أو القول الصحيح هو أن يكون بمقدار إيه ميل، لأن الميل مشي يعني حوالي 2 كيلو، هذه قد يلحق الإنسان الحرج والمشقة فيها، وتقديرات الحرج والمشقة على الايه بناء على الإنسان العادي، في واحد يقول أمشي 10 كيلو ولا أتعب، لكن أغلب الناس لا يستطيعون ذلك، والأحكام إنما تبنى على الغالبين، تبنى على الايه على الغالب. نعم. والمعتبر المسافة دون خوف الفوت لأن التفريط يأتي من قبله. يبقى المعتبر في المسافة هذه نص عليها هنا بأنها إيه؟ ليست خوف الوقت. المسافة التي قدرت بالإيه؟ بالميل دون خوف الإيه؟ الوقت. نعم. ولو كان يجد الماء إلا أنه مريض يخاف استعمل الماء اشتد مرضه يتيمم. ولذلك البعض يقول عند فقد الماء حقيقة أو حكما، فقد الماء حقيقة ليس هناك ماء، حكما موجود الماء ولكن لا يستطيع إيه استعماله لمرضه أو لخوف عدو إيه وغيره. نعم. لما تلغنا ولأن الضرر في زيادة المرض وقد في زيادة ثمن الماء. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال وإن كنتم مرضى أو على سفر. طيب. وذلك يبيح التيمم فهذا أولى. نعم. يعني إن كان ليس معه ماء ولم يجده إلا بثمن عالي جدا فوق الثمن المعتاد قلنا يتيمم، لأنه في هذه الحالة يلحقه إيه ضرر، وما الضرر؟ فقد المال. طب إن كان فقد المال عذر مبيح للتيمم فالخوف على الصحة وزيادة المرض أولى أن يعني يعتبر من المال. نعم. ولا فرق بين أن يشتد مرضه بالتحرك أو بالاستغمال. يعني اللي أن يشتد باستعمال الماء أو بالحركة إلى الماء لا الإسنان سواء. نعم. رحمه تبارك الشافعي رحمه الله خوف التلف وهو معدود برحمه. يعني إيش الشافع قال؟ لا يتيمم إلا إذا خاف تلف العضو أو تلف النفس إن استعمل الإيه إن استعمل الماء في هذه الحال. لكن نحن نقول الآية مطلقة، وإن كنتم مرضى أي مرض، وليس فقط المرض الإيه المتلف، وهذا الذي يتفق مع الشرع وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. ولو خاف الجنود إن يغتسل أن يقتله البعض أو يمرضه يتيمم بالسعي. وهذا إذا كان خارج المسجد. طيب هو أصبح جنبا وخشي إن استعمل الماء يقتله أو يمرضه أو يزيد مرضه، نقول له يتيمم ولا يغتسل، لأن التيمم طهارة بدلية عن الوضوء، وطهارة بدلية عن الاغتسال، وطهارة بدلية عنهما، يعني يغني عن الوضوء والجنابة. طيب فهنا إن كان مريضا وأصبح جنبا خشي إن استعمل الماء أن يتلف أو أن يمرض أو أن يزيد مرضه، نقول له تيمم ولا تتوضأ. هذا بالاتفاق إذا كان في خارج مصر مسافر. أما إذا كان في مصر، أبو حنيفة قال كذلك الأمر، فإنه يتيمم ولا يغتسل. الصاحبان قال إنه لا يتيمم لأنه في مصر لن يعدم الماء المسخن، ولكن أبو حنيفة قال لهم قد يكون في مصر ولا يجد الماء المسخن، فقير لا يجد ما يسخن به الماء، عجز عن تسخين الماء، يبقى في هذه الحالة يكون تحقق فيه الحكم. نعم. ولو كان في المثل فكذلك ابن أبي حنيفة رحمه الله خلافهما، ما يقولان إن تحقق هذه الحالة نادر في المثل فلا يعتبر، وله أن العجز ثابت حقيقة فلا بد من اعتباره. يعني هم قالوا كأنهم لما أشاروا بقولهم إن تحقق مثل هذه الحالة في مصر نادر، لأن عندنا القاعدة الشرعية تقول النادر لا حكم للنادر، لكن أبو حنيفة قال لا داعي لأن تقول لنادر، لأن التيمم مشروع عند العجز، وتحقق العجز هنا فيتيمم. نعم. التيمم ضربتان ينفع بإحداهما وسهوه وبالأخرى يديه لم يفقهيه، لقوله عليه الصلاة والسلام التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين، وقيد للمرفقين في حديث. نعم. وينفض يديه بقدر ما يتناثر التراب، يعني ينفض يديه هكذا مثلا أو هكذا أو ينفخ فيهما، لأن المقصود ليس التلويس، ولكن المقصود هو الائتمار لأمر الله سبحانه وتعالى. كي لا يصير مثلة ولا مثلة، يعني يعني مشوها، يشوه وجهه، يعني كأنه يأتي بالتراب ويمسح به وجهه، هذا عبارة عن تشويه للخلقة، والله تعالى لا يأمرنا بتشويه خلقتنا الوجه، ولكن نأتمر بأمر الله سبحانه وتعالى ما أمكن. نعم. اقرأ من الذي يقرأ؟ ولا بد من استيعاب في ظهر رواية لقيامه نقوم الوضوء. احنا عندنا هناك شروط صحة الوضوء، عموم البشرة بالماء، هذا هو الاستيعاب، وعدم وجود حائل بين الماء وبين البشر. يعني إذا توضأ وعلى يديه شمع يجوز هذا الوضوء؟ لأنه هنا حائل. فيبهنا وتعميم جميع البشر بالماء حتى لو غسل العضو وترك منه مقدار رأس إبرة لا يجوز. فكذلك هنا يشترط الاستيعاب عموم البشر بالإيه؟ بالتراب. الاستيعاب هذه واحدة، وعدم وجود الإيه؟ الحائل أيضا. نعم. طب اقرأ. نعم. ولهذا قالوا يقال الأصابع ولأنه الخاتمة الخاتمة ليتم المسح. يعني التخليل الأصابع حتى يتأكد أنه قد وصل إليهما أو إليهم أو خلالهم التراب. وإذا كان لابسا خاتما ينزعه. قال الحدث والجنابة فيه سواء، وكذلك الحيض والنفاس بما رؤيا أن قوما جاءوا إلى. يعني إيه والحدث والجنابة فيه سواء؟ تحقيقا للبدلية، قلنا هو بدل عن الاغتسال مطلقا، سواء اغتسال عن جنابة أو عن حيض أو عن إيه؟ نفاس. وقالوا إن قوم نسموا هذه الرمال. الرمال، ما الرمال؟ رمل. لا، في فرق بين الرمل والتراب. الرمل هو ما يكون في الصحراء، والتراب هو ما في خارج الصحراء، الأرض ترابية. وهناك نقول أرض ترابية وأرض رملية. ولا نجد ماء شهر أو شهرين، وفي ماء جنوب الحائل والنفساء، وقال صلى الله عليه وسلم عليكم في أرضكم. يعني عليكم أن تقصدوا إيه؟ أرضكم. ويجوز تيمم عند أبي حنيفة ومحمد لكل ما كان من جنس الأرض كالتراب والرمل والحجر والجس والسرات والكفر والزرق. كل هذه معادن من معادن الإيه؟ الأرض. تعرفون الجص حجر، تعرفون الجص؟ طيب الجص والنورة أيضا من حجر في الأرض، يستخدم لإزالة الشعر وغيره. والكحل، تعرفون الكحل؟ طبعا أيضا هو حجر، الكحل حجر وغيره. نعم. هنا أبو يوسف قال ليس ما هو من جنس الأرض يجوز مطلقا، ولكن يجوز فقط التيمم بالتراب والإيه؟ والرمل. وقد يكون راعى الآية والحديث الذي جاء عن الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم إن نعيش في هذه الإيه؟ الرمال. طيب يبقى الإمام أبو يوسف خص فقط التراب والإيه؟ أما الإمام الشافعي فقال ليس إلا بالتراب، ولا بد أن يكون ترابا منبتا، ترابا منبتا، يعني فوق أنه طاهر يجب أن يكون منبتا. يبقى الإمام أبو يوسف خصه بإيه؟ بالرمل والتراب. الإمام الشافعي خصه بالإيه؟ بالتراب المنبت. أبو حنيفة توسع فيه فجعل كل ما كان من جنس الأرض آلة للتيمم. نعم. وقال الشافعي رحمه الله لا يجوز إلا بتراب منبت. المنبت يعني المنبت يعني إذا وضعت فيه حبا نبتا. وأخوى رواية عن أبي يوسف رحمه الله بقوله تعالى استعاذ بالله تتيمم صعيدا طيبا أي ترابا منبتا. قال ابن عباس قاله قاله ابن عباس رحمه الله يعني فسر صعيدا طيبا أي منبتا. غير أن أبا يوسف زاد عليه رملا بالحديث الذي رويناه وهم الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بأرضكم وأرضهم رمل. ولهما أن صعيدا اسم لولد من هو أبو حنيفة أبو محمد نعم سمي به بصعوده الطيب يحتمل طهارة الطاهرة الطاهرة فحمل عليه لأن أريق بموضع طهارة أو هو مراد بإجماع. يعني هنا كلمة الطيب يحتمل الطاهر ويحتمل المنبت. طيب أما المنبت فكما قال تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه. يبقى هنا البلد الطيب يعني البلد الذي أرضه صالحة للإنبات وللزراعة. فبجاء الطيب هنا بمعنى بمعنى المنبت ويأتي بمعنى النظيف الطاهر. قلنا الآية هنا أتت في معرض الطهارة يعني آية التيمم نزلت حتى تبين لنا كيف نتطهر إن لم نجد الماء. فلما يقول فتيمموا صعيدا طيبا ما الأليق وما الأنسب؟ معنى الطهارة أم معنى الإنبات؟ الطهارة لأن معرض الكلام سياق الكلام جاء في بيان الطهارة. فيستوي المنبت وغير المنبت ما دام من الصعيد وما دام طاهرا هذه المعنى. فيبقى هذا الذي جعلنا نحمل معنى الطيب على على كل ما كان من صعيد الأرض. نعم. ثم لا يشترط أن يكون عليه غبار عند بيت حنيفة رحمه الله يعني لو حجر أملس يجوز التيمم به. يعني لا يشترط أن يكون عليه غبار لأن لو قلنا غبار يبقى اشترطنا التراب لأن الغبار هو تراب ناعم. يعني مثلا لما تدخل أنت وتجد على هذا الخشب بعد الشباك بعد غبار تمسحه وهكذا ما هذا الغبار؟ هو غبار تراب ولكن نحن لم نخصه بالتراب فقط. فإن كان حجرا أو جصا أو غيره وإن كان الحجر أملس لا شيء عليه يجوز أيضا يجوز أيضا. المهم يكون من جنس هل يجوز التيمم على الخشب أو بالخشب لأنه ليس من جنس الأرض. هل يجوز بالذهب؟ كذلك الأمر لا لأنه ليس من جنس طب ما الضابط عندنا في ذلك؟ قالوا كل ما إذا حرق صار رمادا ليس من جنس الأرض وكل من طبع أي زاب بالنار لا يكون من جنس الأرض. فهمت؟ نعم. فالذهب أو المعادن الأخرى إذا صهرت تنصهر وتسيل يقولون تنطبع بالنار يعني تنصهر. نعم. فهذا هو الضابط الذي يرينا ما هو من جنس الأرض وما ليس من جنس ناشئ. يقصد أن يجوز بالرماد؟ لا، لأن الرماد هذا إن كان رماد خشب أو غيره لا يجوز لأنه ليس من جنس الأرض. نعم. وكذا يجوز للغبار مع القدرة على اقرأ بعده وكذا يجوز للغبار مع القدرة على الصعيد عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله لأنهم تراب نعم والنية فرض للتيمم. وقال الزهري رحمه الله ليس بفرض لأنه خرج عن الوضوء. هنا ما هي فرائض الوضوء أو أركان الوضوء؟ غسل اليدين، غسل الوجه، غسل اليدين، مسح الرأس، وغسل الرجلين. هناك فرائض أخرى. لا. هناك فرائض أخرى. إذا لا. هذه فرائض هي أركان، وهناك فرائض هي شروط. هناك فرائض هي إيه؟ شروط. أنت توضأت وعلى يديك شمع، يصح هذا الوضوء؟ يبقى فرض الإيه؟ إزالة، يعني فرض وصول الماء إلى البشرة، عدم وجود الحائل. أيضا فرض آخر الاستيعاب، استيعاب جميع الأعضاء البشرة، الأعضاء بالإيه؟ بالماء. ودي لأن عندنا الفرض إما ركن وإما إيه؟ وإما شرط، تعرفها كده، الفرض إما شرط وإما إيه؟ وإما ركن. الركن ما كان جزءا من ماهية الشيء، ما كان جزءا من ماهية الايه الشيء. ماشي، خلينا نقول ما توقف عليه وجود الشيء وهو جزء من ماهيته. ما ماهية الوضوء؟ غسل الوجه، غسل الوجه وغسل اليدين مع المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين مع الكعبين. ماشي، فهذه نسميها ايه؟ أركان، لأنها جزء من ماهية الايه؟ الوضوء. فهي فرض ولكن اسمها ايه؟ ركن. اسمها ايه؟ ركن. فهناك أشياء يتوقف عليها وجود الوضوء صحيحا، وهي ليست جزءا من إيه؟ من ماهية الوضوء. طيب قالوا إيش مثلا؟ هذه هنا الشرط، ما توقف عليه وجود الشيء وهو ليس جزءا من ماهيته. ماشي، كما قلت لك الاستيعاب في الوضوء، الاستيعاب في الوضوء هذا شرط، فهو فرض وليس ركنا، ليس ايه؟ ركنا. سنأتي في كتاب الصلاة أركان الصلاة، القيام والركوع والسجود والقعدة الأخيرة والقراءة، كل ذي داخل في ماهية الايه؟ جزء منها. لكن هل الصلاة تصح بدون نية؟ النية عندنا فرض أم ليست فرضا؟ ولكن هي ركن، هي شرط إنها خارجة عنه. استقبال القبلة، هل تجوز الصلاة إلى غير القبلة؟ هل ما حكم استقبال القبلة؟ يعني شرط، هو إيه؟ فرض. ماشي، دي المعنى اللي نتكلم عنه. طيب هنأتي هنا من شرائط هل في الوضوء يشترط النية؟ أنت توضأت بلا نية، أتيت ووجدت ماء في نهر فتوضأت وليس في ذهنك النية، هل يصح هذا الوضوء أن تصلي به؟ نعم، لأنه ليس عندنا فرضا، ليس فرضا النية، هذا في الآه في الوضوء. طب لكن التيمم قالوا النية فيه فرض، النية فيه آه فرض، فيبقى هذا ما يفترق فيه الوضوء عن الآه الوضوء عن التيمم. النية في الوضوء سنة ولكن النية في التيمم فرض. طيب فكون التيمم النية فيه النية فيه فرض، لماذا اشترطنا النية فيه التيمم ولم نشترطها في الوضوء؟ لأن الأصل في التراب أنه ملوث فلا يتحول مطهرا إلا بالنية، لكن الماء في الأصل مطهر، الله سبحانه وتعالى أنزله من السماء وليطهركم به، يبقى الأصل في الماء التطهير، لكن الأصل في التراب التلويث. أيضا النية لم تذكر في فرائض الوضوء، هل ذكرت النية؟ ولكنها ذكرت في التيمم، آية التيمم كيف ذكرت؟ فتيمموا يعني فاقصدوا. طب والنية هي الآية، إذن فهي الآية متضمنة القصد، فتيمموا يعني فاقصدوا، والقصد هو الآه النية. اقرأ. الإمام زفر قال ليس بفرض أيضا، لأنه يستند إلى أن التيمم بدل عن الآه، خلف عن الآه الوضوء، والخلف يشارك الأصل، فكما أن الأصل عدم وجوب أو عدم فرضية النية في الوضوء، فكذا لا تكون النية فرضا في الآن. ولنا أنه ينبع عن القصد فلا يتحقق دونه، أو جعل طهورا في حالات مخصوصة، والماء طهور بنفسه على ما أمر، يعني ما ذكرناه وما تلوناه. ثم إذا نوى الطهارة أو استباحة الصلاة أجزأه. ثم إذا نوى الطهارة أو استباحة الصلاة أجزأه. يعني النية في التيمم يشترط فيها إما استباحة الصلاة أو رفع الحدث، يعني وهو يعني لا فقط ينوي التيمم، يعني لا فقط يقول نويت التيمم، لا، ولكن ينويه رافعا للحدث، ينوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة. ثم إذا نوى الطهارة، يعني نويت الطهارة أو رفع الحدث، يعني هو الطهارة، أو أن يكون في نيته أنه يتيمم ليصلي. طب هل يشترط في النية أن تكون نيته لرفع حدث الجنابة أو لرفع حدث الحدث الأصغر؟ لا، لا يشترط ذلك. نعم. ولا يشترط نية التيمم للحدث أو للجنابة، وهو صحيح من المذهب، أفمن تيمم نصراني يريد به الإسلام ثم أسلم لم يكن متيمما عند أبي حنيفة ومحمد رحمه الله؟ وقال أبو يوسف رحمه الله هو متيمم. هنا قال لأنه نوى قربة إيه؟ لأنه قربة مقصودة. هل هناك أهم من قربة أن يسلم الإنسان؟ أهم قربة يتقرب بها العبد إلى ربه هي أن يكون إيه؟ مسلما. فقال لو تيمم ناويا، التيمم الكافر ناويا بتيممه هذا الصلاة الإسلام وأسلم، يجوز له أن يصلي بهذا التيمم عند أبي يوسف. لماذا؟ لأنه نوى قربة مقصودة، بل هي أعظم القرب. لكن عند محمد وقبله سيدنا الإمام أبو حنيفة قال لا يصلي به. لماذا؟ اقرأ بقى. لأنه نوى قربة مقصودة بخلاف التيمم لدخول المسجد ومس المصحف، لأنه ليس بقربة مقصودة. يعني إذا تيمم لدخول المسجد لا يجوز له أن يصلي بهذا التيمم، لأن المسجد ليس قربة مقصودة. دخول المسجد ليس قربة مقصودة. نعم. ولهما أن التراب ما جعل طهورا إلا في حال إرادة القربة المقصودة. خلوا بالكم، قربة مقصودة يعني تقصد لذاتها ولا تكون ضمن قربة أخرى، ولا تكون ضمن قربة أخرى. ولذلك لو نذر أن يركع لله، عندنا لا يجب الوفاء بهذا أو لا يصح النذر بهذا. كيف؟ فإحنا بنقول عندنا في النذر مثلا النذر يصح بكل قربة مقصودة من جنسها واجب. فإذا نوى الصلاة أن يصلي مثلا 4 ركعات لله، وجب عليه الوفاء بالنذر. طيب نوى قراءة، قال نذرت أن أقرأ جزءا من القرآن، لا يجب عليه الوفاء بهذا النذر. لماذا؟ قال لأن قراءة القرآن نعم قربة، ولكن ليست مقصودة وليس من جنسها واجب. كيف هي ليست مقصودة؟ يعني الإنسان إذا أسلم ولم يقرأ القرآن، ما حفظ القرآن، يكون آثما؟ لا. طيب واحد يقول قراءة القرآن قربة من جنسها واجب، كيف من جنسها واجب؟ القراءة في الصلاة. نقول وإن كانت واجب من واجبات الصلاة أو فرض من فرائض الصلاة، ولكن هي ليست مقصودة لذاتها، ولكن مقصودة لإقامة فرض من فرائض الصلاة. هذه المسألة هنا. فقال هنا إن كان الإسلام قربة مقصودة، لكن الإسلام يصح بدون بدون طهارة، يعني هو يريد أن يسلم، نقول له اذهب اغتسل أولا أو توضأ؟ لا. إذا أسلم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وهو على غير طهارة، صح أم لم يصح؟ دخول المسجد يصح لغير المتوضئ أم لا يصح؟ الإسلام قربة مقصودة تصح بدونها بخلاف سجدة التلاوة، لأنها قربة مقصودة لا تصح بدون طهارة. نعم، بخلاف سجدة التلاوة، سجدة التلاوة مقصودة، ولذلك واجب على من سمعها أو تلاها أن يسجدها، واشترط لها الطهارة. يعني إذا تيمم لسجدة التلاوة جاز أن يصلي بهذا التيمم بعد. من توضأ لا يريد به الإسلام ثم أسلم فهو متوضئ. خلافة الشافعي رحمه الله بناء. نحن قلنا هو توضأ، كافر توضأ، لا ينوي الإسلام بوضوئه هذا، ثم هداه الله فأسلم وهو على على وضوئه، هل يصلي بهذا الوضوء أم لا؟ يصلي أم لا يصلي؟ لماذا؟ ليست بفرض، خلافا للشافعي، لأن الشافعي قالوا إن النية في الوضوء نعم. فإن تيمم مسلم ثم اعتد والعياذ بالله ثم أسلم فهو على تيممه. وقال زفر رحمه الله بطل تيممه لأن الكفر يناتيه فيستري فيه الابتداء والبطاء كالمحرمية في النكاح. ولنا أن الباقي بعد التيمم صفات كونه طاهرا فاعتراض الكفر عليه لا ينافيه كما لو اعترض على الوضوء، وإنما لا يصح من الكافر ابتداء بعد النية منه. يعني هنا المسألة هو إذا توضأ ثم ارتد ولم ينقض وضوءه، لا زال على إيه؟ وضوءه. ارتد ثم رجع إلى الإسلام مرة أخرى، لا زال على إيه؟ على وضوءه. بنتكلم دلوقتي عن الوضوء، لا يزال على إيه؟ على وضوءه. أولا لأن اعتراض الكفر على الوضوء لا يبطله، ولأن الوضوء عندنا من الأصل لا يشترط فيه آنية لا ابتداء ولا انتهاء. أما المسألة في إيه؟ في التيمم، تيمم ثم ارتد ثم أسلم فهو على تيممه. قال زفر بطل تيممه. زفر قال بطل تيممه لماذا؟ قال لأن الكفر ينافي التيمم. التيمم أيضا عبادة في هذه الحالة للوضوء للصلاة أو لغيرها. طيب، وجعل لهذه المسألة نظيرا، قال خليك معاي انظروا إلي، لما ابتدى اتكلم محدش ينظر إلى الكتاب، 100 مرة أكرر ذلك، الكتاب معنا نقرأ ثم نفصل، ما دام بدأت في التفصيل لا تنظر إلى كتابي، ننتهي اقرأ في كتابك مرة أخرى. هنا الإمام زفر قال لهم الكفر ينافي التيمم فيبطل. قالوا له كيف؟ قال سأسألكم سؤالا. قالوا اسأل. قال هل يجوز أن يتزوج الرجل امرأة قبل أمها بشهوة؟ عندنا نحن الحنفية ذلك لا يجوز، صارت لأنها هي محرمة عليه. طب قال لهم لو أن الرجل تزوج امرأة ثم بعد ذلك قبل أمها أو ابنتها بشهوة تحرم أم تظل حلالا؟ قالوا تحرم عليه. قالوا له لماذا؟ قالوا لأن المحرمية الطارئة، الحرمة الطارئة كالمحرمية المقارنة، يعني المقارنة للعقد، المحرمية الطارئة على العقد كالمحرمية المقارنة للعقد. فقال لهم فكذا هذا، الكافر الكفر ينافي التيمم ابتداء فينافيه بعد ذلك إذا طرأ الكفر على على التيمم. آدي المسألة. نحن نقول له إن التيمم لا يجوز إلا إلا بنية فعلا، والنية تكون في أول الفعل، ثم الباقي بعد ذلك صفة أن هذا التيمم صحيح أم غير صحيح، وهذه الصفة لا تزال باقية وإن طرأ عليه الكفر، بخلاف مسألة المحرمية فإنها صفة طرأت وبقيت وهي حرمة المرأة. نعم اقرأ. وينقض تيمم كل شيء ينقض الوضوء لأنه خلف عنه فأخذ حكمه وينقضه أيضا رؤية المال إذا قدر على استعماله لأن القدرة هي يبقى إذا سئلت عن نواقض التيمم تقول ينقض التيمم كل ناقض للإيه؟ للوضوء. إيه؟ لماذا؟ لأن الذي ينقض الأصل ينقض الإيه؟ الخلف. طب وينقضه ويزيد عليه رؤية الإيه؟ الماء إذا قدر على استعماله. لكن رأى الماء ولم يقدر على استعماله، يعني هو تيمم لمرضه وكان فاقدا الماء برضو في نفس الوقت، ثم وجد الماء ولا يزال المرض، ينقض تيممه لأنه لا يستطيع استعماله. طيب تيمم ومر على بئر فنظر فوجد الماء في البئر ولكن عجز عن استعمال هذا الماء لأنه لا يستطيع إيه؟ استخراج هذا الماء من البئر، لا آلة إيه؟ له، ينقض تيممه لا ينقض، فيبقى ينقضه رؤية الماء القادر على استعماله إيه؟ أو رؤية القدرة على استعمال الماء الكافي، القدرة على استعمال الماء الإيه؟ الكافي. لكن هو وجد ماء لا يكفي لإيه؟ لوضوئه، أو كان عطشانا ووجد ماء لا يكفي إلا لإيه؟ إلا لشربه، يشرب أم نقول له توضأ؟ يشرب. يبقى هذه القدرة على استعمال الماء الإيه؟ الكافي. نعم، لأن القدرة هي المراد بالوجود الذي هو غاية للقهورية التراب بس توقف هنا، توقف هنا، خلاص كده وقفنا مع الجرس على موقف يحسن السكوت عليه، ومن المرة القادمة نتكلم عن أنه إذا خاف المرض، خاف السبع، خاف العدو، خاف العطش، خافت المرأة على نفسها من فسقة يؤذونها، كل ذلك يبيح الآن التيمم. هذا والله أعلم. إذا ارتد الرجل هل يقع الصلاة بين زوجته وبين؟ العلماء تكلموا في هذه المسألة فقالوا هي فرقة بغير طلاق، ومحمد قال هو يحسب طلقة، وأنا أميل لهذا الرأي أنه إذا ارتد الرجل يفرق بينه وبين امرأته وتكون طلقة بائنة، هذا الذي أراه، هذا رأي محمد وأنا أفتي به.